بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، في أول حد بدأ يتكلم عليه والذي يجب على الإمام أن يقيمه، وهو حد قطاع الطريق. وحد قطاع الطريق ثابت في قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهنا نكمل الكلام على هذا الحد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الصلب المذكور اللي هو في قول عليه أو يصلبوا، وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور علماء، ومنهم من قال يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون. احنا سبق ان احنا قلنا ان الصلب عند العرب لابد ان يقترن به بالقتل، فليس هناك صلب بلا قتل. اذا قالت العرب فلان صلب يعني قتل، وقد يكون صلب بعد القتل او صلب ايه قبله، ولكن ليس معنى ان فلان صلب انه يصلب حيا ثم يترك، لا، لابد ان يكون الصلب معه القتل. فهنا اختلف العلماء في صلب قطاع الطريق، هل يصلبون بعد القتل او قبله، فيقتلون بالسيف ثم يصلبون على خشبة حتى يشتهر امرهم كما قال المؤلف، وهذا ليس فيه حد في الشرع، فقد يترك يوم، قد يترك يومين، قد يترك ثلاثة الى ان يشتهر امره ويراه الناس، بحيث هذا يكون نوع من الزجر للناس، اذا رأوا هذا العقاب وهذه الفضيحة يكف الناس عن هذه المعصية وهذه الجريمة. وبعض العلماء قال يصلب ويقتل وهو مصلوب، يطعن بالحربة او يطلق الان مثلا عليه الرصاص الان وهو مصلوب فيقتل وهو مصلوب. وليس هناك نص واضح في هذه المسألة، وفي مثل هذه المسائل يقال ان الامام او القاضي او الحاكم يجتهد في الاصلح ويفعله، فاذا صلبهم قبل القتل فهو جائز، واذا صلبهم بعد القتل فهو جائز. وقد جوز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف، حتى قال بعضهم يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف انوفهم بلا قتل. يعني بعض العلماء يقول يصلبون على خشبة ويتركون حتى يموتوا، لأنه لن يأكل طعاما ولن يشرب شيئا، فسيبقى هكذا عدة أيام حتى يموت. وهذا قد يكون له شاهد من الحديث في قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام ثم ارتدوا وقتلوا راعي الإبل واستاقوا الإبل، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأتي بهم فقطع الرسول صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وتركهم في الحوضة. الحوضة مكان في المدينة كله حجارة سوداء، وتركهم في الحوضة يستسقون أو يستسقون فلا يسقون، يطلبون الماء يعني حتى ماتوا. فهنا جمع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بين تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف وبين القتل، ولكن لم يقتلهم قتل مباشر، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم. ومعلوم أن الإنسان لو قطع يده ورجله بهذه الطريقة سيستمر النزيف حتى يموت، فتركهم الرسول ينزفون إلى أن ماتوا. فبعض العلماء يقول إذا كنا سنقتل قطاع الطريق مع الصلب يصلب ويترك حتى يموت كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء حتى مات. فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، اللي هو التمثيل. والمؤلف يقول يجوز على وجه القصاص، يعني لو أن رجل قتل رجل قتل عنده عدوان ومثل بجلسته يختص منه نفس الطريقة، يقتل ويمثل بجلسته أيضا، لعموم الأدلة الدالة على أن القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. قال: حتى الكفار إذا قتلناهم لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم، يعني لا نقطع أنفهم، يعني ولا نجدع أنفهم وآذانهم ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل ذلك بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة رضي الله تعالى عنه وغيره من شهداء أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا. فأنزل الله هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، مثل قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة ساب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن التمثيل بجثث من مات حدا أو حتى المشرك في المعركة لا يجوز، ولكن يجوز أن نفعله بالمشركين على وجه الخصاص، إذا كانوا يفعلون هذا بقتلانا نفعل هذا بقتلهم، والأفضل الصبر وعدم التمثيل. أيضا هنا المؤلف أفادنا مسألة مهمة جدا، إن بعض الآيات قد تنزل مرتين، تنزل مرة في مكة وتنزل مرة أخرى في المدينة، فتنزل الآية في مكة ثم تقع حادثة في المدينة تحتاج التذكير بهذه الآية فتنزل الآية مرة أخرى، فتكون الآية نزلت مرتين، مرة مكية ومرة مدنية. وذكر المؤلف الآية: يسألونك عن الروح، نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، نزلت مرة بمكة ومرة أيضا بالمدينة. وقيل أيضا في سورة الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لا تغلوا، الغلول هو الخيانة من الغنيمة، إذا جمع المسلمون الغنيمة ممكن أحد الجنود يخفي شيء منها أو يأخذ منها شيء خفية، فهذا غلول خيانة، فهذا محرم ومن كبائر الذنوب. ولا تغدروا، إذا وقع عهد مع المشركين يجب الوفاء به، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ولا تمثلوا، وهذا هو الشاهد من الحديث، لا تمثلوا بجثث المشركين. ولا تقتلوا وليدا، اللي هو دون البلوغ. قال: ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان، لا في الصحراء، لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، فهذا هو الصواب. يعني كون قطاع الطريق يقطعون الطرق بين المدن والقرى، هذا واضح من قطاع طريق. طيب إذا هجموا على الناس داخل المدينة أو القرية وأرادوا السرقة بالإكراه أو اغتصاب بالإكراه، هل هم قطاع طريق أو لا؟ فالمؤلف يذكر الخلاف، وجمهور العلماء على أنهم قطاع طريق، بل هم أولى بهذا الوصف. ليه؟ لأن المدن والقرى في الغالب هي مكان الأمن، فكون يعتدى فيها بالعصابات بالسلاح على الناس فهذا يكون يعني أشد جرما من أن الطريق اللي هو أصلا مكان عدم أمن يقطع. والغالب أن المسافر يحتاط، لأنه يعلم أنه مسافر في طريق ليس معه أحد يغيثه، فممكن يأخذ معه سلاح أو يأخذ رفقة أو يتخير الأوقات التي يسافر فيها، يعني يأخذ احتياطه، لكن هو في بيته وفي أهله ماذا يفعل أكثر من هذا؟ ليس عنده شيء آخر يفعله. ثم أيضا المسافر الغالب أنه لا يكون معه إلا جزء من ماله، ورجل في بيته معه كل المال، فإذا تعرض لسرقة بالإكراه في بيته سرق منه كل المال، فيكون هذا أشد جرما مما لو سرق على الطريق. فالصحيح أن من يرفع السلاح داخل المدينة أو داخل القرية ويطلب السرقة بالإكراه أو الاغتصاب أو خطف الأطفال أو نحو ذلك، هذا ينطبق عليه حد قطاع الطريق. قال: لا سيما هؤلاء المتحزبون، يعني عاملين حزب، عاملين جماعة، عاملين عصابة، يعني هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنصر، وكانوا يسمون ببغداد العيارين، اللي هو شيخ منصر يعني، هذا التسمية. نعم؟ لا، المنصر. المنصر. المنصر هي عصابة يعني. المنصر عصابة. هم في الشام ومصر كمان يعني. وهو عاش في الشام وعاش في مصر فترة. فالمنصر هي عصابة تستغل ضعف الدولة في وقت من الأوقات، أو انشغال الدولة مثلا بحرب أو بفتن أو بغيره، وتغير على الناس وتصرف الناس. فهذه عصابات كما اللي يقولنها ايه؟ قطاع طريق، حتى لو داخل المدينة هم قطاع طريق، يجب أن يطبق عليهم الحد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عليهم وجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها فهم محاربون أيضا. وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحدد، بالسيف أو السكين أو نحو ذلك يعني. وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل، وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع. إذن فلا يشترط في قطاع الطريق أو العصابات أن يكون معهم سيوف أو سكاكين أو مثلا مسدسات أو رشات، لا، لو معه خشبة أو عصا أو حتى حجارة يعتبر قاطع طريق أو لا يعتبر قاطع طريق. بل يمكن الآن أن يتصور قاطع طريق بدون أي سلاح من هذه الأسلحة. الألعاب القتالية الآن، الكاراتيه والمصارعة والكونغفو، هذه الألعاب ممكن يستطيع أن يعني يقهر بها خصمه أشد من كونه مع سلاح. فلو اعتمد على قوته وقاتل الناس بقوته وقهرهم بقوته وأخذ المال قهرا، هذا قاطع طريق. وإتقان هذه اللعبة أو احترافه بهذه اللعبة يقوم مقام السلاح، بل هو في بعض الأحيان أفضل من السلاح، فيعتبر قاطع طريق. قال: كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع من أنواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو عصا أو حجارة فهو مجاهد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله هو من يقاتل الكفار بأي وسيلة من وسائل القتال. والكافر الذي يحارب المسلمين أيضا يحاربهم بأي وسيلة، ليست بالسيف فقط، بأي سلاح، حتى ولو كان يقاتل بيده، هذا يقاتل المسلمين، وإذا كان يفعله المسلم فهو قتال في سبيل الله. وأما إذا كان يقتل النفوس سربا لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكون لأبناء السبيل، معروف الخان؟ إيه؟ لا، زي الفنادق الآن. كان قديما في الخلافة الإسلامية، في الدولة الإسلامية، حتى يوسروا على المسافرين، يجعلوا زي فنادق في الطريق ينزل فيها الإنسان ويستريح ويريح الدابة ويعلف الدابة ثم يكمل السفر، فنادق، فكانت تسمى خان. فممكن واحد يتلصص بمن ينزل في هذا الخان ويختفي له ثم يقتله فيه ويأخذ المال. فشيخ الإسلام يذكر هذه المسألة الآن. وأما إذا كان يقتل النفوس سرا، طبعا قاطع الطريق وبيقطع الطريق جهرا مش سرا، فهذا قاطع طريق. لكن إذا كان يقتل الناس سرا لأخذ المال، هذا أي حكمه؟ مثل الذي يجلس في خان يكون لأبناء السبيل، وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم. نعم. لا لا لا لا، هي يكون عندي في نسخة يكويه، مش تصح يكويه يعني يؤجره، يعني الخان له يؤجره للناس، من ينزل فيه الليلة بكذا وإذا نزل الشخص قتله أخذ ماله. المعنى واحد. وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب ونحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، زي راعي وسكينة. أيوة، كان يجوبون الناس إلى النساء إلى البيت ثم تقتل المرأة ويأخذ الذهب. هذه المسائل اللي كان عليها الشيخ الآن. فكل من يخدع إنسان ويجور إلى مكان يقتل فيه، الكلام على هذه المسألة ما حكمه؟ يقول: فهذا القتل يسمى غيلة. غيلة، والغيلة هي الخدعة والخيانة، يعني خدعه حتى قتله. وهذه التسمية لا تزال موجودة إلى الآن. الاغتيال، الاغتيال فيه نوع من الخديعة، يختبئ له ثم يقتله، هذا اغتيال. قتله غيلة، يعني خدعه حتى قتله، ده المقصود بالقتل الغيلة، بخلاف القتل مواجهة، معركة بين اثنين فقتل أحدهم الآخر، هذه ليست غيلة. لكن تكون غيلة إمتى؟ اختبأ له في مكان، أو خدعه وأخذه إلى مكان معين فقتله فيه، هذه قتل الإيه؟ الغيلة والخدعة. قال: تسميهم العامة المعرضين، اللي هم بيخدعوا الناس حتى يقتلوهم يعني. قال: فإذا كان لأخذ المال فهم كالمحاربين، أو يجري عليهم حكم القود، فيه قولان للفقهاء. يعني إذا خدعه وقتله بهذه الطريقة، هل هو محارب؟ هل هو محارب قطع طريق يطبق عليه حد؟ أو يقتل قصاصا؟ هو قطع طريق ولكن يقتل قصاصا. قال: فيه قولان للفقهاء، أحدهما أنهم كالمحاربين، لأن القتل غيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه. القتل مكابرة يعني ايه؟ يعني مجاهرة، الأمر واضح، زي قطاع الطريق، قطع الطريق بيخرج ويقتل الناس علنا، ده قتل مكابرة واضح. القتل سرا اللي هو الغيلة، يجرب الناس ويخدعهم ثم يقتلهم. فشيخ الإسلام يقول هذا كهذا، كما أن القتل مجاهرة بالنسبة لقطاع الطريق لا يمكن أن يغاث الإنسان فيه، فكذلك القتل غيلة لا يمكن أن يغاث فيه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يضر به. والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يضر به. الأول اللي هو إيه؟ أن يكون القتل غيلة كالمحارب قطع طريق. وإذا قلنا قطع طريق، أولياء الدم ليس لهم العفو. لو جاء أولياء المقتول وقالوا: عفونا عنه مجانا، لا نريد لا قصاص ولا دية، هل يعفى عنه؟ لا، لأنه سيقتل إيه؟ سيقتل حدا مش قصاصا. لكن إذا قلنا سيقتل قصاصا دخل العفو ودخلت الدية، لكن إذا قلنا سيقتل حدا فالأمر انتهى من أولياء الدم، وصار الحق الآن على الحاكم، يجب أن يقيم الحد. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله تعالى عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، لأن في قتله فسادا عاما. ليقتل الحاكم أو الرئيس أو نحو ذلك، هل هو يعتبر كقاطع الطريق محارب، أو يأخذ حكم القاتل الذي يختص منه أو يعفى عنه؟ يقول: فيها قولان في مذهب أحمد وغيره. والذي فعله الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه لما قتل ابن ملجم علي رضي الله تعالى عنه، قتله الحسن، استدل العلماء بهذا على أنه قتله حدا لا قصاصا، لأن كان من ورثة علي أبناء صغار، ولو كان القتل قصاصا كان يجب أن ينتظر حتى يبلغ ويطالب بالقصاص، لأن من أحكام القصاص أنه لا يختص من الجاني إذا كان في الورثة أطفال صغار، ينتظر حتى يبلغ الأطفال الصغار، إما أن يطالبوا بالقصاص، وإما أن يطالبوا بالدية، وإما أن يعفو. فكون الحسن رضي الله تعالى عنه لم ينتظر إخوانه الصغار حتى يبلغوا، دليل على أنه لم يقتله قصاصا، ولكن قتله إيه؟ حدا، اعتبره قاطع طريق فقتله. طيب، نقف عند هذا الفصل ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.